الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من كتاب الطهارة، من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. تقرأ أستاذ. هذا الفصل يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. من أهم الضوابط التي نذكرها في هذا الباب أن أحكام الحيض هي أحكام النفاس بالإجماع. أحكام الحيض هي أحكام النفاس بالإجماع، ولا اختلاف بينهما إلا في مسائل محدودة ستذكر إن شاء الله أثناء الشرح. ثاني ضابط في هذا الفصل الحيض والنفاس أن الأصل في الدم الذي يرخيه الرحم، رحم المرأة، أنه دم حيض. الأصل في الدم الذي يرخيه رحم المرأة أنه دم حيض، ما لم يمنع من ذلك مانع. هذا الأصل مهم تضبط بمسائل هذا الباب، مثل ما نقول في باب النجاسات الأصل في الأعيان الحل والطهارة. هنا نقول الأصل في الدم الذي يرخيه الرحم أنه دم حيض، ما لم يمنع من ذلك مانع. الآن نبدأ نتكلم في الباب، وتكون هذه الأصول على ذكر مننا. الحيض هو الدم الذي يرخيه رحم المرأة، وهو من علامات البلوغ. وهو من علامات البلوغ. البلوغ لإيش؟ البلوغ لسن التكليف. علامات البلوغ بالنسبة للمرأة: نزول الحيض، بروز الثديين، نبوت الشعر. هذه علامات البلوغ، منها ومن أهمها الحيض. منها الحيض. فإذا بلغت المرأة حاضت، إذا قيل إن المرأة حائض يعني بلغت سن التكليف، يعني بلغت سن التكليف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. في حديث آخر يقول: إذا صلى أحدكم بدون سترة فإنه يقطع صلاته مرور المرأة الحائض. إيش يعني مرور المرأة الحائض؟ البالغة سن التكليف. ليش قال حائض؟ يعني بالغة، مما يدل أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف ليست تقطع بمرورها الصلاة إذا لم يكن بين يديك سترة. فعبر بالحائض عن البالغ. نقول المرأة مما قدره الله عليها أن تحيض، أن تحيض، كتب الله على بنات آدم أن يحضن، وهذا الحيض ما هو؟ هو دم يرخيه الرحم، هو دم يرخيه الرحم، ينزل من المرأة في فترة معينة كل شهر، من النساء من يحضن ليوم، من النساء من يحضن ليومين، من النساء من يحضن لثلاث أيام، من النساء من يحضن الأربع، من النساء من لخمس، من النساء من لسبع، من النساء من ثمان لتسع لعشر، إلى بعضهم نصف شهر، إلى بعضهم 17 يوم، يختلفنا النساء في ذلك كثرة ونقصان. أول مسألة نبه عليها المصنف، هل هناك حد لأقل زمن الحيض أو لأكثره؟ قال لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، ما عندنا دليل لبيان أقل زمن الحيض أو لبيان أكثر زمن الحيض، ما عندنا دليل. طيب كيف تعرف المرأة زمن الحيض؟ نقول إذا نزل عليها الدم فهي حائض حتى يرتفع عنها الدم، حتى يرتفع عنها الدم. فلكل مرأة بحسب عادتها، فلكل مرأة بحسب عادتها. وهذا من صور تطبيق القاعدة الفقهية، العادة محكمة، العادة محكمة. فالمرأة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، خلاص من حين ما يستمر عليها الدم، ينزل عليها الدم، هي حائض حتى يرتفع عنها الدم، ما دام الدم يأخذ دورة، يعني يأتي في كل شهر مدة ثم ترى الطهر ثم يعود الشهر الثاني وهكذا. إذن لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره. فإن استمر نزول الدم على المرأة طول الشهر والشهرين والثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر، فهذه المرأة تسمى مستحاضة، تسمى مستحاضة، ولا تخرج عن الأحوال التالية. الحالة الأول أن يكون لها عادة شهرية منتظمة ثم استحاضت بعدها، يعني لها مدة معينة تعرفها ثم جاءت بعدها بسبب مرض أو لشيء استمرار نزول الدم شهر أو شهرين أو ثلاثة. ففي هذه الحالة نقول ترجع المرأة إلى عادتها، ترجع المرأة إلى عادتها. قد تأتي امرأة تقول أنا في الأصل لما بدأ مع الحيض لم تكن الدورة منتظمة، هذه الصورة الثانية الآن، تقول أنا في الأصل لم تكن الدورة منتظمة، كانت أحيانا تأتي في أول الشهر وحين تأتي في نصف الشهر وحين تأتي في آخر الشهر، ثم جاءتني هذه الاستحاضة، فماذا أصنع؟ إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى لا، امرأة كانت لها دورة منتظمة تأتي في أول كل شهر مثلا، أو تأتي في نصف الشهر، أو تأتي في الأسبوع الأول أو الثاني، إلى لها دورة منتظمة ثم طرأ عليها الاستحاضة. الصورة الثانية لا، امرأة من الأصل الدورة ما هي منتظمة، لكن كانت ترى أيام حيض وأيام طهر ثم بعد ذلك طرأ عليها المرض فاستحاضت. هذه المرأة التي ليست لها دورة منتظمة إن كانت تميز الدم فإن دم الحيض دم أسود يعرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت تميز الدم ترجع إلى تمييزها، ترجع إلى تمييزها. ففي أيام الاستحاضة التي يكون فيها الدم على وصف دم حيض تعتبرها أيام حيض، فإذا تغير لون الدم ولم يعد على وصف دم حيض فهذه أيام استحاضة، إذن ترجع إلى تمييزها إن كانت مميزة. فإن لم تكن المرأة هذه مميزة وكان الدم الذي ينزل عليها ينزل على وصف واحد، هذه الصورة الثالثة وهي فرع عن الثانية، نذكرها الثالثة للتفصيل. إن كانت المرأة عادتها غير منتظمة ثم استحاضت وهي غير مميزة، وهي غير مميزة، فكيف تحدد أيام الحيض وكيف تحدد أيام الاستحاضة؟ لا تمييز عندها بين دم الحيض والاستحاضة، الدم كله ماشي على وصف واحد، ماشي على وصف واحد. ماذا تصنع؟ أقول هنا على هذه المرأة أن ترجع إلى عادة قريباتها، أمها، أخواتها، خالاتها، وتنظر المتوسط الذي هن عليه في عدد الأيام وفي زمنها، وتجلس فيه مجلس الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، ثم ما عداه تعتبر نفسها حائض، ثم ما عداه تعتبر نفسها حائض، ثم ما عداه تعتبر نفسها مستحاضة، تجلس في الأيام التي تجلسها أمها وأختها من قريباتها التي لهن دورة منتظمة معروفة، تأخذ المتوسط وتعتبر هذه الأيام فيها دم حيض، لا تصلي ولا تصوم، وإذا كانت متزوجة لا تجامع إلى آخره. خلاص، هذه إذا كانت مستحاضة ليس لها عادة منتظمة وليس لها تمييز، وليس لها تمييز. ما عدا هذا، ما عدا هذه الصور، أقول هذه الصور تحصر أحوال النساء، هذه الصور تحصر أحوال النساء. إذن عندنا امرأة الدورة عندها منتظمة، ترجع إلى ثم استحاضت ترجع إلى عادتها، الدورة عندها غير منتظمة نقول ترجع إلى تمييزها إذا كان عندها تمييز في الدم، الدورة عندها غير منتظمة وليس لها تمييز ترجع إلى عادة قريباتها، أمها، أخواتها، خالاتها، عماتها، شوف الأقرب والمتوسط وتعمل به وتجعله هو أيام حيضها، ما زاد عليه هو من أيام الطهر، يعني من أيام الاستحاضة، خلاص من أيام الاستحاضة. هذا واضح الآن؟ انضبطت؟ طيب، إذا نزل من المرأة دم في أيام الحمل فإيش الأصل؟ إذا نزل من المرأة دم في أيام الحمل إيش الأصل؟ الأصل أنه دم حيض، دم النفاس ما ساد عن حمل، الأصل أنه دم حيض للأصل الذي ذكرناه، لكن منع من ذلك مانع، ما هو المانع؟ وجود الحمل، فللحمل اعتبرناه دم استحاضة، فللحمل اعتبرناه دم استحاضة. احنا نقول اذا حاضت الحامل فالاصل ان الدم الذي يرخيه رحمها دم حيض، ما لم يمنع من ذلك مانع، ما الذي منع هنا؟ الحمل. لكن ان قالت المرأة يا شيخ انا الدم اميزه دم الحيض وهو منتظم معي على عادتي قبل الحمل، هذا دم منتظم على وصف دم الحيض يأتيني وأنا حامل، فنقول ما دام الوصف هو كذا ارجع إلى الطبيب، ارجع إلى الطبيب الذي يقول به الطبيب اعملي به، ارجع إلى الطبيب فما يقوله الطبيب اعملي به، عرف؟ طيب، النفاس ما هو النفاس؟ هو الدم الذي يثوب من إنزال الولد، من إنزال الولد. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول معنى هذا الكلام أن المرأة لو أسقطت في شهور حملها الأولى قبل أن يتخلق الولد، قبل أن يتخلق الولد أسقطت مضغة لحمة لا صورة فيها، لا صورة فيها من آدمي ولا بعض آدمي، فهذا لا يعتبر دم نفاس، يعتبر إيش؟ يعتبر إيش؟ دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة. طب ليش ما اعتبرناه دم حيض؟ احنا ما نقول الاصل انه دم حيض، نقول نعم بس هنا منع مانع وهو المرض، السقوط الذي حصل، السقط الذي حصل. اذا نحن نقول دم النفاس هو الدم الذي يثوب عن انزال الولد، مفهوم هذا الكلام أن المرأة لو أسقطت مضغة غير مخلقة ليس فيها خلقة إنسان ولا بضع إنسان فإنه لا يكون دم نفاس ولا يكون دم حيض، إنما يكون دم فساد، دم فساد، دم استحاضة. فإن أسقطت ما ظهرت فيه خلقة الإنسان، إما خلقة كاملة أو بعض الخلقة كخلقة يد أو رجل أو نحو ذلك، فإنها الدم الذي يسوب منها بعد هذا السقط هو دم إيش؟ دم نفاس. لأن إحنا ضبطنا قلنا دم النفاس هو ما يسوب عن نزول الولد. طيب يا شيخ، الدم الذي ينزل من المرأة أثناء الطلق، السوائل التي تنزل من المرأة أثناء الطلق، قد يستمر الطلق نص يوم يوم. قال العلماء الدم الذي ينزل من المرأة أثناء الطلق حكمه حكم دم النفاس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الدم والمياه الصفراء ونحوها الذي تنزل من رحم المرأة أثناء الطلق هو من إيش؟ من دم النفاس، حكمه حكم النفاس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. معنى هذا أن ما نزل من الدم ومن المياه أو المواد في غير الطلق الأصل أنه ليس دم حيض. طيب يا شيخ، ينزل من المرأة أحيان شيء بني وأصفر وسوائل، ما حكمها؟ أقول هي في زمن الحيض من الحيض، وفي زمن الطهر من الطهر، كما جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن، قالت كنا نعد الكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض وفي زمن الطهر من الطهر. واضح هذا الكلام؟ نعم. كنا لا نعدها في زمن الحيض الثاني، كنا لا نعدها شيئا في زمن الطهر، اما في الحيض كنا نعدها من الحيض، كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا يعني في زمن الطهر، اما في زمن الحيض هي من الحيض. خلاص. طيب الآن نقرأ الكلام. يقول الشيخ: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. هذا واضح، لم يأتي تقدير من الشارع في أقل زمن الحيض أو في أقل زمن الطهر، ولا في أكثر زمن الحيض ولا في أكثر زمن الطهر. فالنساء يتفاوتن، من النساء من تحيض اليوم، ومن النساء من تحيض اليومين، من النساء من تحيض نصف شهر، من النساء من تحيض 17 يوم، يزيدنا وينقصنا، ما في حد، ما في حد. فذات العادة المتقررة تعمل عليها، التي لها عادة منتظمة تعمل على عادتها، تعمل على عادتها، أنها في أيام الحيض هي في أيام نزول الدم هي حائض، وفي غير أيام نزول الدم هي طاهر. وغيرها ترجع إلى القرائن التي ذكرناها لكم، إما إلى التمييز، إما إلى التمييز، فإن دم الحيض يعرف، فقد جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي من الصلاة عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا إذا كانت المرأة مميزة، هذا إذا كانت المرأة مميزة لها تمييز للدم، دم الحيض دم أسود يعرف. لكن بعض النساء تقول دمي في الحيض والاستحاضة واحد، لا يتميز. فهنا ترجع إلى القرينة الثانية، وهي إلى حال عادة قريباتها من والدتها وأخواتها ونحو ذلك. قال: فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائض إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم. وهي كالطاهرة أي المستحاضة، المرأة المستحاضة كالطاهرة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. ليش؟ لأن خروج الدم خارج من السبيلين ينقض الوضوء، وعليها أن تغسل أثر الدم وتتوضأ لكل الصلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم، الحائض لا تصلي ولا تصوم، فقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني الدم مستمر بي، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. هذا دليل على أن الحائض لا تصلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا يفيد أن الحائض كان متقررا عندهم أنها لا تصلي ولا تصوم، فإذا ما طهرت قضت الصوم ولم تقضي الصلاة. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا الحديث مع الذي قبله يفيد أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإذا ما طهرت قضت الصوم ولم تقضي الصلاة. وهذا فيه تفصيل: إذا جاءت المرأة العادة نزل عليها الحيض، نزل عليها الحيض، وقد صلت الظهر ودخل وقت العصر، ودخل وقت العصر وما صلت العصر، فإنها إذا طهرت تقضي العصر، تقضي العصر. وإذا طهرت في وقت صلاة العشاء فإنها تقضي المغرب والعشاء لنفس اليوم. لماذا؟ لأن وقت العشاء وقت للمغرب عند الضرورة، وقت العشاء وقت للمغرب عند الضرورة. فهمتم هذا؟ فهي لا تقضي الصلوات التي فاتت في الأيام التي فاتت، لكن الوقت الذي طهرت فيه، الوقت الذي طهرت فيه إذا كان هو وقت الصلاة يضم إليه الصلاة التي قبلها عند الضرورة تصلي الصلاتين. فإذا ظهر طهرت في العصر تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر هو وقت للظهر عند الضرورة فقط لليوم الذي طهرت فيه. وإذا طهرت في العشاء تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. وذهب بعض العلماء، وذهب بعض العلماء أنها إذا حاضت في وقت صلاة الظهر تقضي الظهر والعصر عن ذاك اليوم الذي جاءها الحيض فيه، فجعل عليها القضاء بالصلاتين التي تجمع أحداهما الأخرى في وقت الطهر وفي وقت الحيض، في وقت الطهر وفي وقت الحيض، لأن كل وقت صلاة من هاتين الصلاتين هو وقت للصلاة الأخرى. إذن هي تقضي فقط اليوم الذي تطهر فيه واليوم الذي حاضت فيه في وقت الصلاة الذي يجمع أحدهما إلى الأخرى، الذي يجمع أحدهما إلى الأخرى. فلو طهرت، فلو طهرت بعد دخول وقت الفجر لم يلزمها إلا أن تصلي الفجر فقط، لأنه لا يجمع إلى الفجر وقت صلاة أخرى. فهمتم المسألة؟ طيب. قال: ولا توطأ حتى تغتسل. أقول: أما أنها لا توطأ فهذا بنص القرآن الكريم، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. ما المقصود باعتزال النساء؟ أي لا تجامعهن فقط، يعني أن لا يأتي الرجل المرأة في ذاك المحل. أما لو أراد أن يداعبها، أن يماعكها، أن يتحفظ جسدها، يتحفظ جسدها، فهذا لا مانع منه، فهذا لا مانع منه، فإن حيضتها ليست في يدها وليست في جسدها وليست بين فخذيها، إنما حيضتها في ذاك المحل، إنما الحيضة في ذاك المحل. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة كان في المسجد فأدخل رأسه إلى عائشة لتمشطه في الحجرة، فقالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدي. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت إذا حاضت المرأة من زوجاته وضع على فرجها شيء ثم يعني باشرها في غير ذاك المحل ثم باشرها في غير ذاك المحل جزاك الله خلاص. طيب قلنا النفساء حكمها حكم الحائض في كل شيء، لكن ثبت في السنة أن للنفاس حد، أن للنفاس حد، فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي وجوهنا وكنا نطلي على وجوهنا الورث، تعني من الكلف، تعني من الكلف. هذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على أن هناك حد لأكثر النفاس، فأقصى مدة ورد فيها أن النفاس تمكثها هو 40 يوما 40 يوما، والظاهر من كلام أم سلمة أنه حد من الشارع وليس حد بحسب العادة، والظاهر من كلام أم سلمة رضي الله عنها أنه حد من الشارع وليس بكلام بحسب العادة. وعليه فالمرأة إذا نفست فإنها تأخذ حكم النفاس إذا استمر عليها الدم إلى 40، فإذا زاد عن 40 نظرنا هل الأيام التي زادتها عن 40 تصادف أيام دورتها في العادة ولا لا، فإذا صادفت أيام الدورة فهي من أيام الدورة حتى تنقضي أيام الدورة، فإن لم تصادف أيام الدورة ننظر نقول هذه المرأة مميزة، فإذا ميزت نقول هل هذا الدم الذي رأيته زاد عن 40 فيه وصف دم الحيض، فإن قالت لا فنقول هي استحاضة، إذن هي استحاضة، إذن ما زاد عن 40 فهو استحاضة إذا لم يصادف أيام العادة ولم يصادف وصف دم الحيض. بعض النساء ينقطع عنهن الدم أثناء 40، في 20، في 10، في 15، في 30 انقطع عنهن الدم يوم وليلة، إذا انقطع عنهن الدم يوما وليلة فهذا طهر، فإنها تصلي وتصوم، واختلفوا هل يأتيها زوجها أو لا يأتيها زوجها، أرجح الأقوال أنه يجوز له أن يأتيها، ولكن هو خلاف الأولى، الأولى أن لا يأتيها حتى تنتهي 40. نعود فأقول إذا رأت الطهر في أثناء 40 فهي طاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها على الراجح، وإن قلنا أنه خلاف الأولى. بعد هذا إن نزل عليها الدم في أثناء 40 ترجع تأخذ حكم المرأة النفاس، ترجع تأخذ حكم المرأة النفاس حتى تنقضي 40، حتى تنقضي 40. بقي نقطة أخيرة، كيف يعرف انقضاء الحيض؟ النساء يختلفن في ذلك، من النساء من تعرف انقضاء الحيض بخروج القصة البيضاء، وهي مادة مخاطية بيضاء تخرج من الفرج بعد انتهاء دم الحيض، بعض النساء يعرفن انقضاء العادة بهذا، بعض النساء يعرفن انقضاء العادة من قطاع الدم والجفاف، من قطاع الدم والجفاف. على كل حال كل مرأة ترجع إلى عادتها في ذلك، كل مرأة ترجع إلى عادتها في ذلك. وبهذا نكون إن شاء الله انتهينا من كتاب الطهارة، من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية، ونتوقف عنده، ولعلنا إن شاء الله في درس آخر في مرة أخرى نكمل بقية كتب كتاب متن الدرر البهية. والآن نسمع الأسئلة.